السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس السابع من قراءتنا لتفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصلنا إلى صفحة 89. قال رحمه الله: فالمؤمن يرى أن عمله لله. والآن يا شباب كان يتكلم عن الفرق بين الحسنة والسيئة، ولماذا أضيفت الحسنة إلى الله وأضيفت السيئة إلى النفس، وتوسع في الكلام إلى أن تكلم عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا القول الذي سيذكره ابن تيمية هو قول مهم جدا في معنى أنك لله وأنك بالله، يعني أن عملك لله وأن عملك بالله، وهو من أحسن ما قرأت في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله في صفحة 89: فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يعبد، وأنه بالله لأنه إياه يستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، لأنه إنما عمل له ما عمل لله، لأنه إنما عمل له ما عمل لله. كما قال الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان، وأن المنة لله عليه، وعلى ذلك الشخص فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك، يعني على ذلك الشخص الذي أحسن إليه، يعني أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. يعني من الآخر، ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين لماذا ينبغي ألا تمن على أحد ممن تحسن إليهم ولا أن تؤذيهم. لماذا؟ لأن الله أحسن بك إلى الناس، فكان ينبغي أن تشكر الله على أنه جعلك مستعملا في الإحسان. وربما يكون هذا معنى قول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني أن الله أحسن إلى خلقه عن طريقي. فكيف تتمن على الناس والله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بأن هداك لهذا العمل ووفقك إليه؟ فهذا معنى جميل في لماذا لا يصح عقلا أن يمن الإنسان بإحسانه على الناس، لأنه ليس منه أساسا، وإنما الله هو الذي يسره. فينبغي للإنسان الذي أحسن أن يشكر الله، والإنسان الذي أحسن إليه نعم يشكر من أحسن إليه، ولكن قبل ذلك يشكر الله أن يسر له شخصا يحسن إليه. قالوا: من الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه، يعني شخص يحسن إلى شخص حتى يكافأ، أو يحسن إليه حتى يمن عليه أو يذله، واضح كده؟ أو يعني يأخذ منه تعظيما بقدر منته عليه. قال: أو نفع آخر، أو يعني له ليس لوجه الله، يعني يريد منه نفعا، وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه، ولا عمل لله ولا عمل بالله، فهذا هو المرائي، فهو المرائي. وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال قتادة: تثبيتا من أنفسهم، احتسابا من أنفسهم. وقال الشعبي: يقينا وتصديقا من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي: قيل يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم وعلى يقين الثواب وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. هذا معنى جميل جدا. حينما يتصدق الإنسان أو يحسن ينبغي أن يتذكر هذه المعاني: تثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا؟ احتسابا لله. تثبيتا معناه يقين بجزاء الله وبثوابه، ويقين بوعد الله. والله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قلت، ابن تيمية سيعقب بعدما ذكر أقوال المفسرين، قلت: إذا كان المعطي محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله له، طلب من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه. الله، يعني كأنه يقول بقدر يقينك في إحسانك إلى الناس بوعد الله لا تمن على الناس. متى تمن؟ إذا كنت تظن أن إحسانك من نفسك أو كنت تنتظر المكافأة. لذلك كثير من الناس إذا أحسن إلى الخلق ولم يوقروه ولم يعترفوا بإحسانه ينقطع عن الإحسان. كثير من الناس يريد أن تكون الدنيا هي دار الجزاء الأوفى، يريد مثلا إذا كتب منشورا جميلا أن يثني الناس عليه، إذا أعطى درسا ينتظر أن يشكره الناس، إذا خطب خطبة ينتظر أن يقول له الناس بعدما يخرج من الخطبة ما شاء الله أحسنت. ها، كل شخص يكون بهذه العقلية لا يمكن أن يتم له الخير، لأنه سينقطع عمله، لأن هذا الشخص هو الذي يعني يعمل ليكافأ. والله سبحانه وتعالى قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان المعطي محتسبا للأجر عند الله مصدقا بوعد الله لابد أن يتوفر فيه أمران، الأول أن يكون محتسبا والثاني أن يكون مصدقا بوعد الله، طلب من الله لا من الذي أعطاه. ليه يا شباب؟ لأنه سيوقن بوعد الله فلا ينتظر، يعلم أن الله لن يضيع عمله. تمام. قال كما لو قال رجل لآخر أعطي مماليكك هذا الطعام وأنا أعطيك ثمنه، لا يمن على المماليك لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. يا شوف معنى في منتهى الجمال، يعني في الأول والآخر أنت إذا أحسنت إلى الناس بمال أو علم أو مساعدة الله هو الذي أحسن إلى الناس بك، وأنت ليس منك شيء أصلا، وما بكم من نعمة فمن الله، فكان الأولى بك أن تشكر الله. قال الفرق السادس، لاحظوا يا شباب الفرق السادس، شوف كثير من الناس لما يقرأ لابن تيمية رحمه الله بيدوخ شوية. ليه؟ يعني ابن تيمية مثلا ذكر الفرق الخامس قبل تقريبا 50 صفحة، يعني لما ذكر الفروق بين الحسنة والسيئة، لماذا أضيفت الحسنة إلى الله ولماذا أضيفت السيئة إلى النفس أو إلى الإنسان يعني، فذكر فروقا. فأنا قلت لكم إن هو سيذكر الفرق السادس صفحة 90، وهذا مهم جدا يا شباب، إن ابن تيمية قد يستطرد يعني أنا أحصيت له مسألة في منهاج السنة استطرد فيها 350 صفحة، ثم عاد إلى نفس الكلام. وهذا مهم يا شباب إنك أنت تعرف من متى بدأ الكلام ومتى بدأ الاستطراد ولماذا ومتى رجع عنه. هذا ينفعك في أمور، أهم هذه الأمور إنك إذا أردت أن تلخص الكتاب، يعني أنت مثلا إذا أردت أن تذكر أوجه الفرق بين الحسنة والسيئة، فابن تيمية تقريبا في 40 صفحة استطرد في نقطة واحدة وتفرع عنها، فيمكن أنك أنت تختصر كل هذا وترجع إلى الفرق السادس مثلا. يعني خلينا أذكركم، أيوة هنا شباب صفحة 38، السؤال إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة، فما الفرق الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي المصائب، الفرق يعني بينها؟ فابن تيمية ذكر قال الفرق الأول صفحة 38، الفرق السادس أنا قلت لكم صفحة 90، هذا هو الفرق السادس يا شباب. شوف يعني تقريبا كام صفحة، كثير جدا، يعني تقريبا يمكن 60 صفحة توسع فيها، أو يمكن 50 صفحة، نعم 50 صفحة توسع فيها جدا. فهذا مهم إنك أنت ترجع الأوجه بعضها إلى بعض. قال الفرق السادس أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية إن كانت خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له. قال وفطره عليه ما خلقه الله له وفطره عليه، فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له ودله على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو لما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه وما أمر به من معرفة الله وحده وعبادته وحده عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. قال تعالى للشيطان اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، إلى قول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم يعني يدخل فيها يعني يدخل فيها الشياطين الإنس والجن. يعني قد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعا له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه عوقب على ذلك، وكان من عقابه تسلط أو وكان من عقاب تسلط الشيطان عليه حتى يزين له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله، وعدم فعله للحسنات ليس أمرا وجوديا. يعني من الآخر الشباب، الشافعي رحمه الله يريد أن يقول إن هذه السيئات ليست أمرا وجوديا حتى تنسب إلى الله، وإنما هي أمر عدمي. يعني عدم الحسنات هو عدم، وهذا الإنسان الذي فعل الشر أو فعل السوء أو عوقب بسبب هذا الشر أو هذا السوء، هذا بسببه هو. وهذا معنى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا قصدنا بالسيئة المعصية فهي من نفسه، وإذا قصدنا بها المصيبة فهي ناتجة عن السيئة التي من نفسه. قال: وعدم فعله للحسنات ليس أمرا وجوديا حتى يقال إن الله خلقه، بل هو أمر عدمي، لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به. وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي يستحقها بعدم إقامة الحجة عليه بالنار ونحوها. قال: وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور هل يعاقب عليه فيه قولان. قال: والأكثرون يقولون لا يعاقب عليه لأنه عدم محض، ويقولون إنما يعاقب على الترك وهذا أمر وجودي. وطائفة منهم أبو هاشم الجبائي قالوا: بل يعاقب على هذا العدم، بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار. طبعا النسخة اللي احنا بنقرأ منها دي نسخة تعبانة جدا، مش عارف هل طبع الكتاب هذا طبعة جيدة ولا لا، لكن يعني الطبعة دي كانت معايا تقريبا من 15 عام ولم أقف على طبعة أخرى، فهي يعني صراحة مليئة بالأخطاء. قال: وما ذكر في هذا الوجه هو أمر وسط، وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة عليها، ولا يعاقبه عليه حتى يرسل إليه رسوله، فإذا عصى الرسول استحق حينئذ العقوبة التامة. وهو أولا إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره بأن يتوب منه، أو بألا تقوم عليه الحجة، وهو كالصبي الذي لا يشتغل بما ينفعه بل بما هو سبب لضرره، ولكن لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ، فإذا بلغ عوقب. ثم ما تعوده من فعل السيئات قد يكون سببا لمعصيته بعد البلوغ، وهو لم يعاقب إلا بذنبه، ولكن العقوبة المعروفة. حد كتب المصيبة عاقبة من السيئات التي من نفسه، نعم، لكن في بعض المصائب تكون ابتلاء. إن شاء الله سيأتي، ربما يأتي في الكلام عن القدر نبين إن القول بأن كل ما يصيب الإنسان يكون عقوبة على فعله، أن هذا ربما يحتاج ضبطا، وأن هناك من المصائب ما تكون ابتلاء، يعني يبتلى بها العبد ليظهر إيمانه أو ضعف إيمانه أو نحو ذلك. لكن الذنوب التي أو المصائب التي تكون عقوبة لا يمكن أن تكون إلا بذنب، اللي يبقى المصائب ممكن أن تكون عقوبة ويمكن أن تكون ابتلاء. طيب، قال: ثم ما تعوده من فعل السيئات، يعني هو بيشبهه بالطفل، طفل تعود على فعل السيئات وهو ليس مؤاخذا عليها في هذا الوقت، لكن تعوده على فعل السيئات هذا نتج عنه أنه لما بلغ اعتاد عليها ففعلها مختارا وهو مكلف، فبالتالي يعاقب على فعله. بالضبط كالشخص الذي لم تبلغه الرسالة واعتاد على الفعل، مثلا اعتاد على شرب الخمر أو الزنا، فلما بلغته الرسالة بقي على اعتياده هذا، فتكون ذنوبه الأولى سببا في استمراره على الذنوب بعد بلوغ الرسالة، فأيضا تكون من نفسه. قال: وأما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله للحسنات. قال رحمه الله: وعلى هذا فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه، يعني لا يمكن أن يكون في فعل الله ما هو شر أو ما هو أساسا شر، وإنما يكون الشر شرا إضافيا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر يكون من العبد، العبد هو الذي يقيم هذا الشر، والله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه. قال: وعلى هذا فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه، فإنه وإن كان الله خالق أفعال العباد، فخلقه للطاعات نعمة ورحمة، وخلقه للسيئات له فيها حكمة ورحمة، وهو مع هذا عدل منه، فما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني يا شباب، يعني هو بيقول الله سبحانه وتعالى إما أن يكون منه فضل أو أن يكون منه عدل، فالله سبحانه وتعالى إذا جاز المسيء بإساءته فهذا ليس شرا، بل هذا هو الحق، هذا هو العدل، وإن عفى عنه فهو رحمة وفضل. فكأنه يقول إن المصائب التي تصيب الناس هي بسبب أعمالهم، وهي من باب العدل وليست من باب الشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا يمكن أن يقدر الله قضاء إلا ويكون متضمنا لمعنى من معاني الخير، قد تعلمه أنت وقد لا تعلمه أنت، وقد يظهر لك الخير فيما اختاره الله بعد زمن. يعني يكون إنسان مثلا يظن أن هذا الفعل شر أو هذه مصيبة، ويكون الله تبارك وتعالى منع بهذا الأمر، منع عنك بهذا الأمر مصائب أعظم وأنت لا تدري. لذلك ربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، قال رحمه الله: وظلمهم لأنفسهم، يعني ظلم الناس لأنفسهم نوعان: عدم عملهم بالحسنات فهذا ليس مضافا إليه، وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم لها وأمرهم بها، فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. هذا مختصر ما يريد أن يقوله هنا. حد بيقول: كيف يعرف الإنسان أنها عقوبة أو اختبار؟ ده سؤال جميل. حد بيسأل بيقول: كيف يعرف الإنسان أن الابتلاء الذي نزل به هل هو عقوبة أم هو خير، أم هو ابتلاء أو اختبار؟ بداية يصعب جدا في رأيي أن يميز الإنسان بينهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون أمرنا كله لنا خيرا. فإذا أصابتنا سراء علمنا أنها من الله فشكرنا الله واستعملناها في نعمة الله، وإذا أصابتنا ضراء، هذه الضراء بقى يمكن أن يصاب الإنسان مثلا بحادث أو بموت حبيب أو بمرض أو بفقد مال أو بأنه يطرد من عمله، أي شيء يصيب الإنسان يصعب أن يعلم الإنسان هل هذا عقوبة أم لا. لكن في رأيي الإنسان إذا تعامل مع هذه المصائب من منطلق أنها من نفسه فهذا حسن، لأنه سيراجع نفسه وسيفتش عن ذنوبه. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، فكان يتعوذ من الذنوب ومن آثار الذنوب اللي هي المصائب. فربنا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فبشكل عام في رأيي أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فتفكيره بأن هذه المصيبة من نفسه هذا تفكير حسن، ومع ذلك يمكن أن يتفكر في المصيبة من جهة أنها اختبار يختبر به صبره ويختبر به رضاه ويختبر به كيف سيتفاعل مع هذه المصيبة. مثلا إنسان كان مجتهدا في عمل ما وكان يفعل فيه كل الأسباب الممكنة، ثم مع ذلك جحد فضله وطرد من العمل. قد يكون هذا يعني عقوبة على ذنب آخر، يعني ممكن يكون هو أساء في أمر آخر، مثلا طبيب، يعني طبيب متميز جدا في مهنته لكنه مثلا يشرب خمر، أو مثلا يؤذي زوجته مع إن هو طبيب ماهر لكنه أخفق في عملية من العمليات مثلا فقتل الطفل مثلا. فلا يلزم أن يكافأ الإنسان في نفس العمل، لا في الحسنة ولا في السيئة. ممكن إنسان يكون مثلا مجتهد جدا، لو إنسان مثلا مهندس أو إنسان طبيب أو إنسان أي شيء، يمكن أن يخطئ في الأمر الذي كان يحسنه بسبب إساءته في أمر آخر، ممكن. فأنا في رأيي بشكل عام أن الإنسان تجاه أي مصيبة يعلم أنها من نفسه، يعني بسببه بوجه من الوجوه. الأمر الثاني، لا يشغله كثيرا هل هذه ابتلاء أو هي عقوبة، وإنما الذي يشغله أن يصبر لله تبارك وتعالى، وأن يحسن التفاعل معها، وأن يبحث فيها عن لطف الله به. فالله سبحانه وتعالى يعني يبين له فقره وحاجته إلى الله، ويستخرج منه معاني الصبر والرضا والدعاء والانكسار وهكذا. فأنا شايف إن الإنسان يفكر بطريقة مختلفة، بدل ما ينشغل هل هي عقوبة ولا ابتلاء، ينشغل كيف سأنجح في هذا الاختبار بشكل عام، سواء كانت عقوبة أو كانت ابتلاء. طيب، قال رحمه الله: ومن تدبر يبقى كلمة كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، دي يا شباب خلاصة مهمة جدا، يعني لا يمكن أن يظلمك الله، هذا أصل محكم يا شباب. ومشكلة كثير من الناس الاستحقاق، كثير مننا بيعامل ربنا بطريقة خطأ تماما. مثلا إنه لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بشيء، نجح أو فاز أو حصل له أي شيء أو جاءته أموال أو أثنى عليه الناس، ينسى فضل الله فيظن إن هو بفهلوته شطرته ذكاؤه حصل على ذلك. طب العكس، أول ما ينزل به ابتلاء يظن إن ربنا ظلمه، بالعكس تماما. الفضل الذي جاءك هو من عند الله صرفا، من عند الله، والمصيبة التي أصابتك هي عدل، لا يمكن أن يظلمك الله. لماذا؟ ببساطة يا شباب، الله سبحانه وتعالى غني عنا أساسا يبني، نحن لا نساوي شيئا في ملك الله. الإنسان لا وزن له عند الله إلا بعمله الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو أنت حذت كل، لو أنت عندك يعني كل العلوم التجريبية وعندك كل الأموال وعندك كل الملك اللي في الدنيا، لا تزن عند الله به أي شيء. الله عنده الوزن شيء واحد فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربما تجد شخصا مثلا يعيش عمره كله، يعيش عمره كله لا يفكر إلا في الدنيا، لا يفكر إلا فيما يحرزه في الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعطي دنياه قوته وشبابه وذكاءه وعقله وتفكيره، وممكن يكون بيصلي كده بينقر الركعتين على السريع. يبقى لازم تفهم إن وزنك عند الله ملوش، ليس لك وزن عند الله إلا التقوى، هذا هو الوزن فقط، هذه هي قيمتك عند الله. نعم، طيب نكمل. قال: ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل. صحيح، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا جزاء للأعمال. كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة. وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور، وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له. يعني بيقول لما هم تركوا الاشتغال بالحق اشتغلوا بالباطل. صح، يعني هؤلاء خلقوا للإيمان والعمل الصالح فلم يفعلوا ذلك، طيب ماذا سيفعلون؟ سيشغلون بالباطل، فهذه كانت عدلا بهم. قال: ولابد لهم. قال: وتلك الأمور إنما كانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له، ولابد لهم من حركة وإرادة، فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات. صح، عدلا من الله، حيث وضع ذلك موضعه في محل القابل له، وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا، فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة، كما قيل: نفسك إن لم تشغلها شغلتك. هذا تكلمنا عنه كثيرا. أي إنسان لابد له من فعل، والإنسان الذي شغل بالحق من أعظم الأمور التي يعني من ثمرات الاشتغال بالحق هو عدم الاشتغال بالباطل. ودي كتير من الناس مش فاهمها. يعني شخص مثلا يكون بدأ في حفظ القرآن فيبعت لي رسالة يقول لي أنا بطلت أحفظ قرآن، طب ليه؟ يقول لك أصل أنا حفظي ضعيف. يا ابني ومين الذي قال إنك أنت تربط حفظك بالحفظ؟ مين اللي قال كده؟ أقسم بالله لم أفكر وأنا أحفظ القرآن إن أنا أتمه حفظا. المهم أن أبقى أحفظ. ليه؟ لأن مجرد إن أنا مشغول بتعلم القرآن وحفظه وتعلم التجويد والتفسير، هذا من أعظم آثاري إنه بيشغلني عن أن أفكر في التوافه. تصور كده إن أنا صاحي الصبح وناوي إن أنا أحفظ مثلا سورة الفرقان، يأتي مثلا صديقي يقول لي تعال نتفرج على فيلم، ما عنديش وقت أصلا. طيب تعال نتفرج على مباراة، ما عنديش وقت. فلو لم يكن في التفكير في الخير وفعل الخير سوى أنه يشغلك عن التفكير في الباطل لكفى. فكيف بقى وهو نفسه خير؟ يعني كيف وهو نفسه خير وأنت في حسنات؟ فده مهم جدا. نفسك إن لم تشغلها شغلتك. وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام القدرية المكذبة، اللي هم القدرية الذين يكذبون بقدر الله، يقولون إن الله لم يخلق ولم يشأ أفعال العباد، والمجبرة الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، والمجبرة الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلما. لا، كلمة والمجبرة هذه مشكلة، لأنه قال وهذا الوجه إذا حقق، خلاص اللي هو فكرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الأفعال. قال وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام القدرية المكذبة. تمام، هذا واضح، هم المعتزلة ومن شبههم. والمجبرة الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلما، لا، هذا هو كلام القدرية. والذين يقولون إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، هذا هو قول المجبرة. نعم صح، هذا كلام جميل ممتاز، كده فهمت. هو بيقول جمع، يقول هذا الكلام الذي ذكره يرد على طائفتين اللي هم القدرية أولا والمجبرة ثانيا. طيب يرد على القدرية في ماذا؟ الذين قالوا، يبقى كلمة الذين يقولون هذه تعود على القدرية، إن أفعال العباد ليست مخلوقة ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلما، هذا هو قول من؟ هذا هو قول القدرية. تمام، والذين يقولون إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، هؤلاء المجبرة. تمام كده فهمت. كما أقول لك مثلا، قول لا إله إلا الله يرد على اليهود والنصارى الذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله. يبقى كده إيه؟ يبقى أنا هنا هذه الكلمة ترد على طائفتين، كل طائفة منهم لها قول. كده أنا فهمت وجه الكلام. قال فإذا قيل لأولئك وإنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب وطبع على قلوبهم عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به، فما ظلمهم ولكن هم ظلموا أنفسهم، يقال ظلمته إذا نقصت حقه. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم، ويقولون إنه خلق طاعة المطيع، فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد، لكن يقولون ما خلق شيئا من الذنوب ابتداء، بل إنما خلقها جزاء لئلا يكون ظالما. يعني هو بيتكلم هنا شباب، طبعا هو الكتاب شوية فيه بعض الصعوبة، ولكن أنا أحاول أن أبسط فكرة الكتاب. فكرة الكتاب باختصار شباب هي الجمع بين أن الله علم ما سنفعله وكتبه وشاءه وخلقه، ومع ذلك نحن مسؤولون عنه وسنحاسب عليه لأن عندنا إرادة وقدرة واختيارا. فهي دي الفكرة شباب، هل الإنسان مجبر أم مختار؟ الصواب أن الإنسان مختار، يعني الإنسان مختار بمعنى أن الأمور التي يكلف بها الإنسان هو مختار فيها، وإذا لم يكن مختارا فإنه لا يحاسب أصلا ولا يكلف. وهذا معنى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا معنى إلا من أكره. فابن تيمية هنا يرد على طائفتين، الطائفة التي قالت إن الله لم يخلق أفعال العباد واضح؟ والطائفة التي قالت إن الله خلق أفعال العباد ولكن ليس له حكمة، والعبد مجبر على أفعاله. فالصواب أن الله خلق أفعالنا لكننا نفعل هذه الأفعال بإرادتنا، ولذلك يحاسبنا الله عليها. هذا هو الجمع بين الشرع والقدر. طيب، ابن تيمية هنا بيقول هم يوافقون على أن الله يخلق أفعال العباد، ولكن يقولون إن الله لم يخلق الذنوب ابتداء وإنما يجعلها جزاء للأعمال. فابن تيمية سيناقشه. قال: فنقول أول ما يفعله العبد من الذنوب هو أحدثه، لم يحدثه الله، ثم يكون جزاء على ذلك، فالله محدثه. وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال. حد بيسأل؟ أستاذ أبو سعد بيقول هذا السؤال هذا شبه مغالط، بل هو ميسر لما خلق له. لا، هو نحن حينما نتكلم عن مسألة معينة نحن لم نرد هنا ما هو التعبير الصحيح. نحن هنا نتكلم بشكل واضح، هل الإنسان مجبر أم مختار؟ هم محل البحث هنا أستاذ محمد على أفعال العبد، الأفعال التي يحاسب العبد عليها. حد بيقول كأن هذا الكتاب ملخص للجزء الثاني من التدمرية. لا، هو هذا الكتاب بالعكس، هذا أشمل بكثير مما في التدمرية. ما في التدمرية من الكلام عن الجمع بين الشرع والقدر لا يعد جزءا من هذا الكتاب. هذا الكتاب في رأيي أوسع ما تكلم فيه ابن تيمية عن فكرة الذنب، اللي هو ما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن خلينا نرجع تاني يا أستاذ محمد على سؤالك. نحن هنا نتكلم يا أستاذ محمد عن فكرة محددة، وهي أفعال العباد التي كلفوا بها، مثل الصلاة والصيام والأفعال التي يفعلها، الزنا، السرقة، الكذب. هل هذه الأفعال مخلوقة لله أو ليست مخلوقة؟ ده سؤال. هل العبد مختار فيها أم مجبر؟ الصواب أن العبد له قدرة ومشيئة واختيار، بحسب هذه القدرة والمشيئة والاختيار والعلم يحاسب عليها. واضح؟ وإذا سلب العبد العلم، يعني لم يكن عالما، أو كان غير قادر غير مستطيع، أو كان غير مريد، يعني كان مكرها أو كان مخطئا، فإنه يعفى عنه. فهنا لا يصح أن نقول إن هذا السؤال غلط، لا، السؤال هذا صحيح، لكن الجواب عنه لا يصح أن يكون بكلمة واحدة. يعني لا يصح أن نقول الإنسان مخير فقط أو أنه مجبر فقط، لا، هناك أشياء يضطر الإنسان إليها، وهناك أشياء يكون الإنسان وهناك أشياء يكون الإنسان مختارا فيها. كل ما خرج عن اختيارك فلست مكلفا به، يعني الأمور التي خرجت عن اختيارك فهذه ليست لست مكلفا بها. وسيأتي معنا إن شاء الله كتبا خاصة عن الإيمان بالقدر. قال: فنقول أول ما يفعله العبد من الذنوب هو ما أحدثه، لم يحدثه الله. ثم يكون جزاء على ذلك، فالله محدثه. وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة، وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه، لكن يقولون أول الذنوب لم يحدثه الله بل يحدثه العبد لئلا يكون الجزاء عليها ظلما. وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء، يعني هم عندهم إن بداية الذنب، يعني أول ذنب فعله الإنسان، تمام أو أستاذ محمد كاتب تمام، لكن لا يمكن أن نقف هنا ولا نكمل إجابة أن الله قدر عليه هذه الأمور أيضا. نعم، نحن لم نقف عليها، وإنما نجيب على هذه الفكرة، لأنه أساسا كان بيرد على الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان ليس مختارا، فأنا حينما أرد عليهم أقول لا، هو مختار. لكن حينما أكون أناقش الذين ينفون خلق الله أقول الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. طيب، هنا شباب ابن تيمية يبين أن طائفة من هؤلاء لا يخالفون في أن الله خلق عقوبات هذه الأعمال، لكن يقولون هذه الأعمال هو الإنسان هو الذي ابتدأها وهو الذي خلقها، وهذا خطأ شباب. الله خالق كل شيء. ابن تيمية قال: وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء، فما حدث شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولكن أول الذنوب الوجودية هو المخلوق، وذلك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له، ولما كان ولما كان ينبغي له أن يفعله. وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله، وليس بشيء حتى يدخل في قولنا الله خالق كل شيء. وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم، يعني لما هذا العبد لم يقم بما أوجب الله عليه فهذا من العبد. فلما لم يقم العبد بواجبه الذي خلق له، لما لم يقم العبد بواجبه الذي خلق له عوقب بسبب أنه لم يقم بما وجب عليه. قال وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم، يعني أنه لم يقم بما أوجبه الله عليه. وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد، وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم. طبعا هذه المسألة شباب في رأيي أدق مسألة في خلق الله لأفعال العباد. باختصار شباب، هم يقولون الله سبحانه، نحن نقول إن الله خالق كل شيء. طيب هم يقولون هل الله سبحانه وتعالى خلق الذنب الأول الذي عوقب به العبد؟ هم يقولون لو أن الله خلق في العبد هذا الذنب فيكون هذا ظلما للعبد، لأن العبد لا قبل له أن يرد قضاء الله. إذن هم لا يخالفون في أن الله خلق، طبعا طائفة منهم لا يخالفون في أن الله عاقب هذا الإنسان بذنبه بذنب آخر، لكن يقولون هل الذنب الأول هذا من خلق الله؟ فابن تيمية يعني يناقشهم بشكل دقيق شوية فيقول أيوة تمام، حد كاتب أول الذنوب الوجودية من المخلوق لما لم يقم بما أوجبه الله عليه، أحسنت، بالضبط هذا هو الذي يريد ابن تيمية أن يقوله. وابن تيمية يريد أن يقول إن هذا العدم ليس مخلوقا، هذا العدم ليس شيئا أصلا حتى ينسب إلى الله، يعني هذا ليس شيئا لكن يعاقب الإنسان به. خلاصة الفكرة يا شباب أن تعلم الأمور المحكمة. الأمور المحكمة هنا فيها جهتان، الجهة الأولى أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله كتب كل شيء في الذكر قبل أن يخلق بني آدم. والأمر الثالث أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر الرابع الخاص بالله تبارك وتعالى أنه خالق كل شيء، تمام، مع ذلك أن الله عليم حكيم رحيم إلى آخر هذا. طيب الجهة الأخرى أن العبد له قدرة واختيار، له قدرة واختيار وعلم بهما أو بهم صار مكلفا، تمام. هذا العبد يعاقب بسبب أعماله، يعاقب بسبب أعماله، فكل ما يجري عليه إما فضل من الله أو عدل من الله. يبقى الأمر المحكم هنا إن الله لا يظلم الناس شيئا، فكل ما يصيب العبد لا يمكن أن يكون ظلما من الله. لكن لو أنت ظننت أننا يمكن أن ندرك تفاصيل هذا الأمر وجزئيات هذا الأمر فهذا لا يكون. الذي يظن أنه سيدرك كل حكمة من قضاء الله هذا يريد أن يكون علمه كعلم الله، هذا لا يكون أبدا. وهذا سبب جهل كثير من الناس. ينبغي أن يكون إيمانك الكلي بحكمة الله أن يكون مستمرا معك في الجزئيات التي لا تعرف الحكمة منها. فكونك تعلم أن ربك حكيم عليم قدير هذا يكفيك في أن تؤمن بالجزئيات التي لا تعرف الخير أو لا تعرف وجه الخير فيها. أما الإنسان الذي يريد أن يتوقف في كل مسألة حتى يعرف حكمة الله من كل تفاصيل الأمور القدرية والأمور الشرعية، هذا إنسان قد يصل به هذا الحكم إلى الكفر. هذا فرق بين أن تؤمن بحكمة الله العامة وبين أن تطلب الحكمة الخاصة في كل فعل وكل أمر شرعي. احنا تكلمنا بالأمس عن هذه الفكرة شباب، وذكرنا قصة موسى والخضر. طيب قال وهذا العدم لا يجوز، وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله، وليس بشيء حتى يدخل في قولنا الله خالق كل شيء. وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم، وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد، وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم. حد بيقول كيف نوفق بين كون الله تبارك وتعالى خلق كل شيء ونسب خلق الذنوب لله عز وجل وكون الشر ليس إليه؟ ده كلام جميل. الله في فرق بين الفعل، الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد لكنه ليس فاعل أفعال العباد. يعني إيه؟ باختصار، لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله وخلقه، لأن هذا الشيء إذا وجد كيف يوجد؟ الإنسان لا يمكن أن يوجد شيئا، يعني لا يمكن أن يوجد شيئا أن يحدثه، ولكن الإنسان هو الذي يفعل. فنحن نقول أفعال العباد هي من خلق الله وتقديره ومن فعل الإنسان. الإنسان هو الذي يصلي وهو الذي يزني، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره. واضح كذا؟ فمن هنا أسند إلى الإنسان. هل الإنسان لما يصلي بنقول الله هو الذي صلى أم الإنسان هو الذي صلى؟ لا، الإنسان هو الذي صلى، تمام؟ لكن من الذي خلق هذا الفعل؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق ولكن ليس هو الفاعل لأفعال العباد، فرق بينهما. طيب، قال: فما دام لم يخلص لله العمل فلا يزال مشركا ولا يزال الشيطان مسلطا عليه. ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله، هنا بقى سيتكلم عن جزئية دقيقة. طيب، بعض الناس يقول لماذا تفضل الله على بعض خلقه فجعله نبيا ولم يتفضل على غيره فجعله فرعون مثلا؟ لماذا؟ هنا سيتكلم عن هذه الفكرة. قال: ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له، وهذا لم يستعمله، هو تخصيص منة بفضله ورحمته، ولهذا يقول: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بها، كما خص بعض الأبدان بقوة لا توجد في غيرها، وبسبب عدم القوة قد تحصل لهم أمراض وجودية وغير ذلك من حكمته. يعني باختصار شباب، لا بد أن تؤمن بالأمور المحكمة الكلية وتصطحب هذه الأمور في الكلام عن الجزئيات. يعني لو أنك أردت أن مثلا تقول فلان هذا الذي ولد في أمريكا مثلا، أو ولد في أفريقيا ووجد أباه وأمه يعبدان الأصنام، ما ذنبه؟ أنت لا، تفكيرك هذا خطأ. لماذا؟ لأنك تعلم أولا أن ربك غني وأنه لا يظلم وأنه حكيم وأنه عليم. هذه الأمور الكلية لا ينبغي أن تصطحبها حينما تتكلم في أي أمر جزئي، حتى لو لم تعلم أنت الحكمة الجزئية. خلاص كده؟ لذلك ربنا قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فربنا أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأنت لا تقول طيب فلان هذا الطبيب الطيب اللي بيتصدق أو بيعمل عمليات للناس ببلاش كيف يكون نصرانيا أو كافرا، وفلان هذا الكذاب المدلس كيف يكون مؤمنا؟ هذا ليس لك، هذا ليس لك، هذا لله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفهم، بأن يعلم هذا المعنى، وهو أعلم بالمهتدين. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. وكلمة هو أعلم بالمهتدين تدل على الحكمة وليس على مجرد المشيئة، وهذا معنى إن ربي على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى وإن كان قاهرا فهو حكيم سبحانه وتعالى. فأنت ينبغي أن يبقى أمامك هذه المعاني، أن الله لطيف وعليم وخبير وحكيم. فإذا جاءتك جزئية لم تفهم وجهها، رد هذه الشبهة إلى المحكم. واضح؟ طيب، قال: وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب والله أعلم بالصواب. يعني بعد ابن تيمية ما ذكر كل هذا كمان يعني قال لك الله أعلم بالصواب، وهذا هو الأفضل الشاب. لماذا؟ لأن هذه المسائل دقيقة جدا، وكثير، والإنسان لا يشتغل بهذه المسائل الدقيقة إلا على جهة من أمرين: إما أن يشتغل بها ويردها إلى المحكمات، وإما أن يشتغل بها دون المحكمات. وإذا اشتغل الإنسان بهذه الدقائق والشبهات والإشكالات دون المحكمات فلا بد أنه سيضل، ولا بد ألا يكون قلبه مطمئنا، هذا أمر يقيني. حتى ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، ربنا ميز هؤلاء عن الراسخين في العلم بإيه؟ إن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تمام. طب وإيه كمان؟ ويدعون ربهم ألا ينظرون إلى الشرع بعين الذين زاغت قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ليه؟ لعلمهم أن القلب قد يزيغ عن الحق بأن يتتبع الإشكالات والشبهات دون أن يردها إلى المحكمات، أو دون أساسا أن يعلم المحكمات. تجد شابا لا يفقه شيئا في دينه ولا يحسن قراءة الفاتحة يقول لك الإنسان الذي ولد لأسرة مسلمة لماذا تجبرونه على الإسلام؟ والإنسان الذي ولد في أسرة كافرة لماذا؟ يعني يدخل في تفاصيل جزئية، وهو ليس عنده لا محكمات ولا عنده إيمان، فلذلك يسهل عليه أن يكفر، يسهل عليه إذا نزلت مصيبة أن يرتد. وكم امرأة يعني ذكرت ان تركها للايمان بسبب ان هي كانت مثلا منتقبه ولم تتحمل هذا، او كانت محجبه، فاما ان يبتلى بتكاليف شرعيه لا يقدر عليها فيكفر، واما ان يبتلى بمصائب. واحد اخوه مات في مظاهرات، كفر بالدين. ليه؟ لانه ليس عنده ايمان يقوى به على مواجهه هذه المصائب. فانت ممتحن بامور كثيره، اخص هذه الامور وجهان. الوجه الاول التكاليف الشرعيه. بعض الناس مثلا يبتلى او يكلف مثلا بالزكاه فلا فيبخل عنها، يكلف بالصلاه فيكسل عنها، يكلف بالجهاد فيجبن عنه، دي جهه. الجهه الاخرى المصائب، ومن هذه المصائب منها السراء والضراء. يعني ممكن انسان يبتلى بمال فيكون سبب فتنته، وممكن ان يبتلى بمرض فيكون سبب فتنته. فمن هنا كان يجب عليك ان تكون اكثر علما بالله، واكثر علما بعدله وحكمته ورحمته، واكثر علما بسنن الله فيك. واضح؟ هذا لا يمكن ان يكون مع شخص يتعامل مع الله بهذه الطريقه. كيف يكون الله عادلا وهذا الطفل مثلا قتله الكفار؟ كيف يكون عادلا وهذه الفتاه اغتصبها مش عارف مين؟ هذا التعامل الجزئي لا يمكن ان يبلغ به الانسان الايمان ولا اليقين. واضح؟ لذلك ربنا قال: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. طيب، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. وبعد كده يدعون الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. طيب، قال رحمه الله عقوبة، يعني طبعا العناوين هذه ليست من ابن تيمية. قال: ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: وهذا من تمام قوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عدم الإيمان. يعني عقوبة لأنهم جاءهم الإيمان ورفضوه، فالعقوبة هنا أنهم لما جاءهم بعد ذلك الإيمان لم يؤمنوا به، فهذه عقوبة. طبعا الإنسان حينما، لذلك ربنا قال: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. لكن يمكن للإنسان أن يكفر في بداية الأمر ثم يؤمن. مثلا سحرة فرعون قال لهم موسى: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. لم يؤمنوا، لكن لما رأوا الآيات آمنوا. واضح؟ قال: لكن يقال إنما كان هذا بعد دعوة الرسل لهم، وهم قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول، وهذه أمور وجودية. لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان. وما ذكر شرط في التعذيب بمنزلة إرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح من أكل وشرب وبيع وسفر وغير ذلك، وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب. ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه، وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك. يعني هو بيقول باختصار يا شباب: هل عدم الإيمان هذا فعل أو ترك؟ هذه وأنا في رأيي هو يعني يمكن أن يكون خلافا لفظيا، لأن الإنسان الذي عرض عليه الإيمان وتركه فهذا فعل. واضح؟ هتسميه ترك، هتسميه، المهم ان هو فعل، ان هو كفر، لم يقبلوا الدعوة، هذا فعل. طيب، قال الفرق السابع. يبقى احنا شوف الفرق السابع، خدوا بالكم يا شباب ان هذه الفقرة بدأت من صفحة 38، شوف استمرت الى، يعني شوف عشان انت ترتب هذا الكتاب لابد ان تعرف الافكار الرئيسة. من اخص الافكار الرئيسة في هذا الكتاب: لماذا إذا كانت الحسنات والسيئات بتقدير الله ومشيئته وخلقه، لماذا فرق الله بين الحسنة التي هي النعمة أو الطاعة، وبين المصيبة التي هي السيئة أو الإيه أو المصيبة؟ الحسنة اللي هي السيئة، لماذا فرق بين الحسنة، آسف، لماذا فرق بين الحسنة التي هي الطاعة أو النعمة، وبين السيئة التي هي معصية أو مصيبة؟ فأضاف الحسنة إليه وأضاف السيئة إلى العبد. فابن تيمية ذكر أوجه، وهذا هو الوجه السابع أو الفرق السابع. قال: الفرق السابع من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس وتلك تضاف إلى الله. يعني عاد بك رأس المسألة، يعني لأنك أنت طبعا الفارق كبير جدا، تقريبا دلوقتي 50 صفحة، فهو يحاول أن يرجع، يعني يرجعك إلى أصل المسألة. قال: وتلك أن السيئات التي تصيب الإنسان وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو نفسه، فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيب من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه، لأن ذلك من فضل الله وإحسانه، اللي هو الكلمة التي ذكرناها الشباب، اللي هو: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. قال: وأما ما يصيبه، تمام. قال: ويحصر بعمله وبغير عمله وعمله نفسه وعمله نفسه من إنعام الله عليه، وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له، ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها، لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه. هذا وجه في رأيي قوي جدا في التفريق بين إضافة الحسنة إلى الله وإضافة السيئة إلى النفس. إن السيئة والمصيبة لها وجه واحد، وهي أنها من نفسك، تمام؟ لكن الحسنة ليس لها وجه. أنت يمكن أن تنال هذه الحسنة من فضل الله ابتداء، وممكن تنالها بسبب دعوة أخيك وهذا ليس من سعيك، أو بسبب حسناتك، وهكذا. قال: لكن يعلم أن ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها، لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه، فيرجع فيها إلى الله، فلا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه، ويعلم أن النعمة كلها من الله، وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم، فهو يستحق الشكر المطلق العام الذي لا يستحق غيره. ومن الشكر ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير، كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرهما، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني يجب أن تشكر الناس أيضا، لا تقل مثلا إنسان تصدق عليك أو مثلا أحسن إليك فتقول: لا، أنا لا أشكر إلا الله. بالعكس، أنت تشكر كل من أحسن إليك. قال: لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله. نعم، فإن الله هو المنعم بالنعمة العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق، ونعمة المخلوق إنما هي منه. قال: فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق، ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضا. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. قال: فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخلق، كما قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي الآية الأخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. قال: والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله، وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده، يعني الذي يعلم ذلك يعني. وكذلك إذا علم ما يستحق الله من الشكر الذي لا يستحق غيره، صار علمه بأن الحسنات من الله يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه. ولو قيل إنها من نفسه لكان غلطا، لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل. يعني لو قيل في هذا السياق إن الحسنة من الإنسان باعتبار أنه فعلها، هذا ليس مناسبا، تمام، لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل، وما كان لعمله فيه مدخل فإن الله هو المنعم به، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. لذلك شاب، أخص فوائد هذه الرسالة هو التفريق بين الحسنة التي هي الطاعة والتي هي النعمة، وبين السيئة التي هي المصيبة أو المعصية. هذا التفريق شباب نافع جدا للإنسان في حمد الله وشكره وحبه تبارك وتعالى، وفي إصلاح النفس وتزكيتها. فأنت مسؤول عن عملك، وما بك من طاعة فهو من الله فلا تعجب بعملك، وما بك من سيئة فمن نفسك، فلا تغتر بنفسك وتعمل على تزكية نفسك. قال: وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس، فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى، فضبط ذلك يعني العبد، فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى، يعني من نفسه، فاستغفر ربه مما فعل وتاب، واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد، كما قال من قال من السلف: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. هو أحيانا يسند هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم. الجهمية يقصد بهم هنا الجبرية، الذين يقولون أن الإنسان مجبر، أو أن الله يمكن أن يعذب بغير ذنب، أو أن الله يفعل لغير حكمة، أو نحو ذلك. وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم الذين هو كتب للذين، لا، الذين يقولون إن الله يعذب بلا ذنب، ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما أبدا بلا ذنب. قال: فإن هؤلاء يقولون، طبعا شبابهم يقولون هذا لأنهم ينفون علم الله وحكمته، ولو أنهم أثبتوا حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته لم يقولوا هذا. قال: فإن هؤلاء يقولون يخاف الله خوفا مطلقا، سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب. يعني كلمة شباب: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه، هذه الكلمة ترد على هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون أنت يجب أن تخاف الله حتى لو كنت نبيا، بمعنى أنك أنت تخاف أن الله يمكن أن يدخلك النار حتى وأنت مطيع، وهذا هو الكذب بعينه. فاهمين يا شباب؟ افهموا الفرق، في فرق بين أن يخاف الإنسان من تقصيره وذنبه ويخاف من النار، صح، لكن هؤلاء لا يقولون أنت تخاف من الله لأنك لا تأمن، ممكن أنت تكون أحسن الناس طاعة ومع ذلك ربنا يدخلك النار، يفعل ما يشاء، وهذا من أبطل القول. الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك كثيرا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هؤلاء يكذبون فيقولون هذا، يقولون إن الله نعم يمكن أن يجعل المتقين كالفجار، وهذا كذب. قال: ويشبهون، نجيب الجملة مرة أخرى، قال: سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب، ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته، بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته. هذا التشبيه دقيق جدا من ابن تيمية. يعني ممكن إنسان يقول: طيب كويس، ما الإنسان يخاف من الله على كل حال. غلط، هذا المعنى خطأ. لماذا؟ لأن هؤلاء يشبهون خوفك من الله بخوفك من الأسد. هذا الأسد غير عاقل وغير حكيم وغير رحيم، لكن الإنسان يخاف من رب قوي عليم رحيم كريم لطيف لا يظلم شيئا، في فرق طبعا. قال: فإذا صدق العبد بقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، علم فإذا صدق العبد بقوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، علم بطلان هذا القول، اللي هو قول مين؟ قول هؤلاء الجهمية، وأن الله لا يعذب ولا يعاقب إلا بذنوبه. يعني لو إنك علمت أن الله لن يصيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب ذنوبك، فهنا هذا يبطل قولهم، لأنهم بيقولوا أن الله قد يعذب بغير ذنب. قال: حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه. وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل إنما كان بذنوبهم. الفشل هنا بمعنى الجبن أو الخوف، وهذا هو المعنى على فكرة. يعني المعنى المشهور أن الفشل هو ضد النجاح، هذا المعنى ليس دقيقا، وإنما الصواب أن الفشل هو بمعنى الجبن أو الجزع أو نحو ذلك. يعني قال: إنما كان بذنوبهم، ولم يستثني من ذلك أحد. وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص، اللي هو إيه؟ اللي هو الخطاب اللي هو: ولما أصابت ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا فيه عموم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. الفرق الثامن اللي هو بين ايه يا شباب؟ بين إيه؟ لماذا اضيفت الحسنة الى الله والسيئة الى النفس؟ الفرق الثامن: ان السيئة اذا كانت من النفس والسيئة خبيثة مذمومة وصفها بالخبث في مثل قولي: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين، ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين. وقال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة خبيثة. طيب أقصد ومثل كلمة خبيثة، آسف. وقال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والأقوال صفات القائل والفاعل. قال: فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبيث والمفروض والخبث أظن، فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محل والخبيث لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبها، فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير، يعني القطط يعني، لم يصلح. ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهدا على الناس لم يصلح. نعم، كل شيء في موضعه حسن. قال: وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم، أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس، نضبطها مقاتلا عن الناس، أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئا سائسا، يعني سياسيا، للناس أو للدواب، فمثل هذا يوجب الفساد في العالم، وقد يكون غير ممكن. مثل ما أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن، أو تصعد إلى السماء كالريح. يعني كأن ابن تيمية هنا يقول هذه المناسبات، فهو بيقول إن النفس، إن الذنوب هذه خبيثة، فالأفضل أن تنسب إلى النفس ولا تنسب إلى الله، فهنا ينسب كل شيء إلى موضعه. قال: فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء، فإن ذلك موجب للفساد أو غير ممكن. بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت حتى تصلح لسكن الجنة. ده كلام جميل جدا، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين إذا نجوا من النار، أي عبروا الصراط، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا معنى جميل: حتى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والتهذيب التخليص، كما يهذب الذهب فيخلص من الغش. قال: فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقاء الذنوب، فكيف يمكن لمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ وأيضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف الحسنة، فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول الآخر، فسببها دائم فيدوم بدوامه. وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه، نلاحظ هنا شباب أنه يريد أن يقول لماذا أضيفت السيئة إلى نفسه، يعني لماذا قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني ما فائدة أن يعلم الإنسان أن المصائب التي تصيبه هي بسبب نفسه؟ قال: وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم تحقيق قول الله تعالى: من يعمل سوء يجز به، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلم أن الرب عليم حليم رحيم عدل، وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع، يعني لم ينقص منه شيء يعني. قال: وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل ولا وضع للأشياء في مواضعها، فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه، وهو سبحانه قد شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني يريد أن يقول هنا شباب أن العبد إذا علم أن طاعته وما به من نعمة فمن الله، وعلم أن معصيته وما ينزل به من المصيبة من نفسه، هذا أنفع الأشياء له، لأنه لن يغتر بعمله، ولأنه سيزكي نفسه فيبحث عن أسباب أو عن شرور نفسه التي تسبب له المصائب، فهذا أنفع ما يكون. واضح؟ قال: ولهذا يقولون: لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات، بل يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع، ويجوز عندهم أن يعذب الجميع، ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة، بل يعفو عن شر الناس ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ولا يغفرها. يعني هذا هو قول الجهمية شباب، إنهم يقولون إن الله ليس بحكيم، يمكن أن يدخل الأنبياء النار ويمكن أن يدخل فرعون وإبليس الجنة، وهذا قول باطل منكر، يعني كذبه القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به عالم معتبر، هو من أبطل الباطل، القول الذي يسوي بين المجرم والمؤمن والذي ينفي حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه ومشيئته، هذا من أبطل الباطل. قالوا هم يقولون السيئات لا تمحى إلا بتوبة ولا حسنات ماحية، يعني طبعا أهل السنة يؤمنون بأن الحسنات يذهبن السيئات وأن الأعمال الصالحة تكفر المعاصي، وفي خلاف طبعا هل الكبائر تكفر بالحسنات، والأقرب أن الكبائر قد تكفر بالحسنات نعم مثل الصغائر، وهذا له بحث آخر ربما يأتي إن شاء الله. قال وهم يقولون السيئات لا تمحى لا بتوبة ولا حسنات ماحية ولا غير ذلك، وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر. قالوا لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر، خبر الله ورسوله. قالوا وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات إلا الكفر، وتأولوا قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالمراد بالكبائر قد يكون هو الكفر وحده، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك سبيل جهم. يعني الباقلاني رحمه الله في بعض مقالاته في باب القدر وغيره يقول بقول جهم بن صفوان، وحتى في باب الوعد والوعيد اللي هو الإيمان يعني. قال وهؤلاء قصدوا مناقشة المعتزلة في القدر والوعيد، ويعني إن الأشاعرة اللي هو بيمثلهم هنا الباقلاني كانوا يناقشون المعتزلة في مسألة القدر والوعد والوعيد، ولكنهم أخطأوا فلم يجيبوا عليهم الإجابة الكاملة، وكان في قولهم بعض الحق وبعض الخطأ. قال فأولئك لما قالوا إن الله لم يخلق أعمال العباد وأنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا، وقالوا في الوعد بنحو قول الخوارج اللي هم المعتزلة يعني، قالوا إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، بل يكون عذابه مؤبدا، فصاحب الكبيرة أو من رجحت سيئاته عندهم لا يرحمه الله أبدا بل يخلده في النار. فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر، وناقضهم جهم في هذا وهذا. يعني هو باختصار هنا شباب يتكلم عن مسألة اسمها الأسماء والأحكام، يعني هذا الشخص ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة. فباختصار القول الصواب أن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، والمؤمنون درجات والكفار درجات، والمسلم الذي ارتكب كبيرة دون الكفر فإنه في الدنيا له قدر من الإيمان وليس بكافر، وإن مات فهو في مشيئة الله، ولكن لابد أن يختم له بالجنة إذا مات على التوحيد. لكن الوعيدية اللي هم المعتزلة أو الخوارج، يعني الخوارج بيقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، يكفرونه بما لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون في الدنيا كافر وفي الأخيرة مخلدا في النار. والمعتزلة قالوا لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لو مؤمن ارتكب كبيرة دون الشرك زنا أو سرق مثلا ولم يتب منها، فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، وفي الأخيرة مخلد في النار. طيب في مقابل هؤلاء المرجئة اللي هم على رأسهم الجهمية، خالفوهم في ذلك فقالوا لا، الإيمان هو مجرد التصديق فقط، تصديق القلب، وإن الإيمان أساسا العمل لا يدخل في الإيمان أساسا. طيب وكذلك خالفوهم في بعض المسائل سيتأتي إن شاء الله معنا في شرح كتاب الإيمان الأوسط إن شاء الله. قال وسلك هؤلاء مسلك جهم، هؤلاء يقصد بهم الأشاعرة يعني اللي هو الباقلاني وغيره، مع انتسابهم إلى السنة والحديث واتباع السلف، يعني ببين هم لهم قدر وافقوا فيه أهل السنة في كثير من المسائل. قال وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعي، يعني إن هم خالفوا في مسائل في القدر اتبعوا فيها جهم، وكذلك في مسائل في الإيمان اتبعوا فيها جهم. قال وجهم اشتهر عنه بنوعان من البدعة، نوع في الأسماء والصفات. طيب خلينا نقف هنا شباب، لأن أظن أن الفصل هذا يحتاج شرحا، لأنه سيتكلم عن بدعة جهم بن صفوان، وسيكون سهلا إن شاء الله، يعني بإذن الله يمكن أن يكون عندنا محاضرتان إن شاء الله بقيتها في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.